فأنا ما قلت يجب أبدا، وإنما يشرع، ممكن أن أقول يسمى، وليس للعلماء وغيرهم. شلون وغيرهم؟ إذا جاء فاتح نقول له لا، يشرع القيام لأهل العلم والصلاح، أي لمن يظن فيهم العلم والصلاح إكراما لا على وجه التعظيم. ثم يقول الأخ السائل: هنالك حديث يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وحديث أنس قال: لم يكن شيء أو شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. أرجو التوضيح. أظن أنني وضحت، لكن أعيد فأقول: أولا، وأرجو من الأخ السائل أن يرجع إلى ما أوضحناه مطولا في هذا الصدد في كتاب فقه السيرة. ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة بني قريظة وقد أقبل سعد بن معاذ على دابة، قال: قوموا إلى سيدكم، وفي رواية إلى خيركم، فقاموا جميعا وقام معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. ورد أيضا في الصحيح متفق عليه في الحديث الطويل، حديث كعب بن مالك رحمه الله رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، عندما نزلت توبته ونزلت الآيات الطوال في سورة التوبة، يقول كعب بن مالك: فدخلت المسجد فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه إكراما له وهو في المسجد. هذا حديث صحيح، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وورد في الصحيح أيضا، أورده البخاري في الأدب المفرد وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على فاطمة قامت إليه إكراما وأجلسته في مكانه، وكانت إذا دخلت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مكانه أو قريبا منه هكذا. هذا كله وارد وصحيح. وأيضا ورد كما يقول الأخ السائل: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. يا أخي الكريم، لا تناقض بين هذا وهذا. في الأسبوع الماضي أيضا قلنا يشرع تقبيل يد العلماء والصالحين، لكن هل هذا يعني أنه يشرع لهؤلاء العلماء أن يقدموا أيديهم فيطلبوا من الناس تقبيلها؟ لا، ولا تناقض. الإسلام يربي كل منا على حسن الأدب وعلى التواضع. أرأيتم أن الإسلام يربي الغني على البذل ولكنه يربي الفقير على التعفف؟ هل من تناقض؟ لا تناقض. الإسلام يأبى من الرجل العالم أو الصالح أن يترقب قيام الناس له، فإن شممت رائحة هذا الترقب من إنسان فلا تقم له، لأنه ليس أهلا لهذا الإكرام. أما الرجل العالم الصالح الذي تتوقع منه أن الصلاح والعلم والتقوى، فيشرع، لا أقول يجب، يشرع بل يسن القيام له، كما ذكرنا الآن من قيام طلحة بن عبيد الله لكعب، وقيام وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بأن يقوموا لسعد رضي الله عنه، وكما ورد في الصحيح من قيام رسول الله إكراما لفاطمة وقيام فاطمة إكراما. حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما، ما نهى عن القيام، نهى عن أن يحب، أن أحب مثلا أن يتمثل لي الناس قياما، هذا شيء. الشيء الثاني قال رسول الله أن يتمثل له الناس قياما، في اللغة ما معنى يتمثل؟ ورد في شرح هذا الحديث فلان يتمثل قائما، أي يقف كالتمثال، أي يقف عليه لا له، فرق في اللغة. يقال فلان وقف على الأمير، أي الأمير جالس وهو كالتمثال واقف، هذا ما يفعله الأعاجم، هذا معنى فلان يتمثل قائما للأمير، فلان يتمثل قائما بمرشده، يتمثل أي يقف عليه لا يقف له، وهذا محرم. هذا الوقوف بهذا الشكل يكون الرجل الذي قمت له دخل وجلس واطمأن جالسا وأنت بهذا الشكل، هذا يحرم. هذا معنى أن يتمثل له الناس. كذلك غير هذا الحديث فيه لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، أيضا هذا حديث آخر. ما معنى الحديث لا تقوموا لي القيام الذي يقومه الأعاجم؟ كيف يقوم الأعاجم بعضهم لبعض؟ يقوم أحدهم ويركع هكذا، يركع تعظيما للآتي، يعظم بعضهم بعضا. هذا القيام الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم. هكذا يا أخي نجمع بين الأحاديث المختلفة، وهذه هي الطريقة في تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ما كان يحب أن يقوم له أحد، وهذا هدي رسول الله. العالم الصالح الكبير الأمير يجب أن لا يحب أن يقوم له أحد، وينبغي أن يمنع الناس أيضا. قال العلماء إلا الوالد عندما يربي ابنه على الأدب لا مانع من ذلك، وكذلك الأستاذ إذا أراد أن يربي تلميذه على الأدب، وإنما الأعمال بالنيات، والله يعلم المصلح من المفسد. في سؤال آخر، الواقع أن هذا السؤال الثاني لا يتعلق بدرسنا، ولكن الأخ السائل يناشدني أن أجيب على هذا السؤال، ويبدو أن السؤال في هذه الأيام يدور بخلد كثير من المسلمين، وسوف أجيب على هذا السؤال باختصار قدر الإمكان. يسألني هذا الأخ عن حقيقة الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر عن جواز الصلح بين المسلمين واليهود إذا ابتأى الإمام ذلك، هل هذه الفتوى صحيحة أم باطلة؟ الجواب على هذا باختصار أيها الإخوة، العلاقة بين المسلمين وغيرهم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المسلمون في بلادهم ويكون غير المسلمين أيضا في بلاده، وتقوم حالة حرب بين المسلمين وأولئك الآخرين. في هذه الحالة حقا للإمام إذا ارتأى إعلان الحرب أن يعلنه، وإذا ارتأى إعلان الهدنة أي الصلح له أن يعلنها، وإذا أراد أن يستأمن أحدا في بلاده له أيضا ذلك ضمن شروط وحدود. من هذه الشروط أن لا يكون أمد الصلح مفتوحا، بل لا بد أن يكون محددا بأربعة أشهر إذا كانت الظروف عادية، أما إذا كان هنالك بعض وهنالك ضرورات فيجوز أن تمتد المدة بحيث لا تزيد على 10 سنوات. عند جميع علماء المذاهب لا يجوز أن يمتد أمد الصلح بين المسلمين وغير المسلمين عندما يكون غير المسلمين في بلادهم، لا يجوز أن يزيد على 10 أعوام في كل حال، لأن حالة الصلح أي حالة الهدنة ليست حالة مستمرة وليست هي الأصل. القسم الثاني أن يكون أعداء المسلمين قد دخلوا بلاد الإسلام واغتصبوا جزءا منها واستحلوا هذه البقعة. في هذه الحالة يجمع كل المسلمين، كل علماء المسلمين على وجوب قتال هؤلاء الناس، وعلى أن الجهاد عندئذ يصبح فرض عين لا فرض كفاية، ولا يجوز والحالة هذه إبرام أي صلح بين المسلمين وبين هؤلاء الناس طالما كانوا ضمن المسلمين، أي طالما كانوا مغتصبين لشيء من دار الإسلام. هذا معنى الجهاد الذي جعله الله عز وجل فرض عين. ولا يجوز للمسلمين والحالة هذه أن يقعدوا عن القتال إلا انتظارا للتهيؤ، يعني يمكن أن تمر فترة لا يقاتلوا، لكن لا يكون هذا الحال حالة صلح وهدوء ومصالحة بينهم وبين العدو أبدا. ممكن أن يكون انصرافا من المسلمين إلى التهيؤ وإلى تدبر أمورهم. ثم أقول لكم، لو فرضنا أن الكافرين أو غير المسلمين أعداء المسلمين كانوا في بلادهم ولم يكونوا في بلادنا، لو فرضنا ذلك وقام صلح بين المسلمين وبينهم ضمن الشروط، قام صلح، فإن هذا الصلح يلغو بحالات، من أبرزها إذا اعتدى أولئك الناس على بعض من المسلمين في أي جهة الإسلام كان. فلو أننا عقدنا صلحا مع بعض من الناس غير المسلمين وهم في بلادنا، الصلح صحيح بشروطه وبقيوده، بعد أن أبرمنا الصلح اعتدى أولئك الناس على بلدة من بلاد الإسلام، بلادنا أو بلاد غيرنا، ما مصير هذا الصلح؟ انتهى. فنفهم من هذا تطبيق هذه القاعدة على اليهود. أولا، اليهود في عقر دار المسلمين مغتصبون لهم مستمرئون لخيراتهم، إذا الصلح غير وارد. ثانيا، لو قلنا أنه صلح وارد، قدرنا أن اليهود قاعدين في بلاده، قدرنا ذلك وليسوا مغتصبين لبلادنا، ما الذي يصنعونه الآن في لبنان؟ ماذا يصنعونه الآن؟ هذا العمل الذي يصنعونه يلغي أي صلح، ويوجب على المسلمين أيا كان لا سيما أقرب الناس إليهم، يوجب عليهم القيام بحربهم ورد الصاع صاعين عليهم. هذا هو الحكم الإسلامي. تسألني يا أخ على الإسلام، الإسلام موضوع على الرب. عندما يطبق الإسلام، أو لو كان الإسلام مطبقا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه أبدا. لو أن هؤلاء الذين تسللوا إلى أقدس مقدساتنا، لو أننا عندما تسللوا جابهناهم بالجهاد، الجهاد الذي ترتعد له فرائص الأعداء، أعلناه جهادا بمعناه الإسلامي المعروف وبقيوده المعروفة، لما وصلنا إلى هذه الحالة التي وصلنا إليها من الذل أبدا. ولكن الجهاد مطوي، والأمر مختلف كل الاختلاف عن ما المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به؟ فتسألني عن الصلح، حتى لو كان هؤلاء اليهود في بلادهم في ديارهم، هذا الصلح مآله إلى الفساد قولا واحدا وباتفاق العلماء جميعا، طالما كان موقفهم في لبنان الشكل الذي نرى. الصلح شرط من شروطه بين المصالح والمصالحة أن الأمور تكون مسالمة من الطرفين، لكن أين هذه المسالمة؟ وأنا أقول يجب على المسلمين جميعا، قال العلماء، إذا اعتدى غير المسلمين أعداء، فئة من الأعداء على المسلمين، سواء كان بيننا وبينهم صلح أو كان حرب، يجب على أقرب الناس إليهم، أي الدائرة التي لا تزيد على مسافة القصر، يجب عليهم أن يتصدوا لهم فيردوا على قتالهم ويدافعوا عن بلاد المسلمين وأهل الإسلام. فإن اكتفى المسلمون بهم فذاك، إن لم يكتفي المسلمين بهم وجب على من وراءهم أن يساندوهم، ووجب على من وراء ورائهم أن يساندوهم، حتى يكون عددهم سادا مسدا في الدفاع عن المسلمين. وهذا الكلام أظن أو هذا القدر في الإجابة كافي فيما يتعلق بهذا الموضوع. المسألة واضحة جدا. تسألني عن الفتوى، كل طفل يعلم أن المسألة ما مسألة فتوى، ولكن يا أخي السائل قل معي: اللهم إنا نعوذ بك من أن نصبح فقهاء السلاطين، اللهم إنا نعوذ بك من أن نصبح فقهاء السلاطين أيا كان هؤلاء السلاطين، اللهم إنا نسألك إذا أنطقتنا أن لا ننطق إلا إرضاء لوجهك، وإذا أظهرنا حكم الله أن لا نظهره إلا اتباعا لمرضاتك. هذا ما نقول. لا، هذا الحديث لم أعلمه أبدا، لعن الله من عاهد اليهود ومن آذاهم، إيش ما في هذا الحديث، لا أعلمه إطلاقا، وهذا الجواب يكفي. الآن نعود إلى درسنا، نعود إلى قراءة الحديث الذي بدأناه في أسبوع الماضي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه أي هكذا وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. انتهينا من تفسير هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذه هي الجملة التي فسرناها. وقلنا كلمة تعبد الله أي تصطبغ بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وشرحنا هذه الكلمة شرحا يزيل اللبس بين معنى العبودية لله وبين أداء العبادات لله. العبودية شيء وأداء العبادات شيء. رب رجل يؤدي العبادات وهو لا يصطبغ بمعنى العبودية لله، ولكن لا يمكن أن يصطبغ الإنسان بمعنى العبودية لله إلا وهو مؤد لسائر العبادات. لا أريد أن أعيد الشرح الذي ذكرته. ثم إن الرسول قيد هذا التعبد الذي يأمرنا به بأن لا نشرك بالله شيئا، أي عندما تصطبغ بالعبودية لله لا تنسى وحدانية الله سبحانه وتعالى، فلا تشرك بالله شيئا في شعورك، في عقيدتك، في سكناتك، في حركاتك، في معاملتك مع الله، في معاملتك مع الناس. لا ترائي، لا تقصد بعبادتك شيئا غير وجه الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الرياء نوع من الشرك الذي يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. إذا ما مارست العبودية لله فلا تنسى توحيد الله سبحانه وتعالى، أي أن تقصد بعبوديتك من؟ وجه الله. ولاحظوا منتهى هذا المعنى ودقته. لو فرضنا تقدر، لو فرضنا أن الله أمرك بأن تكون عبدا له وليس هنالك جنة تدخلها، ونهاك الله عن الطغيان والتأبي على أوامره وليس هنالك نار تهدد بها، مع هذا لو قدرت الأمر هكذا يجب أن تعلم أنك سوف تسير في الطريق الذي يرضي الله، لأنك إنما تعبد ذات الله، لا تعبد جنة ولا نارا. أي ليس القضية قضية أنه أنا لازم أكون عبد لله، لأنه إذا ما عملت هيك راح أدخل النار. إذا معنى ذلك لولا مخافتك من النار لما بايعت الله على أن تكون عبدا له، وهذا لا يجوز. تتوقى النار وتقول: اللهم أعوذ بك من سخطك وأعوذ بك من النار، ولكنك عندما تعبد الله تعبده لأنه إله أهل بأن نعبد، ولأنك عبد مخلوق، من هذا المنطلق تعبده. طبعا من كمال العبودية لله أن تمتد يدك إلى ما أطمعك به الله، أي أن تطمع في جنته. من كمال العبودية لله أن يمتلئ قلبك مخافة من عذاب الله سبحانه وتعالى. إنما يتوقى الإنسان المؤمن نار ربه من منطلق العبودية لله، وإنما يطمع أحدنا في جنة الله أيضا من منطلق العبودية لله سبحانه وتعالى. بمعنى أنه يجب علي أن أفرض لو أن الله أمرني بهذه الأوامر ونهاني عن هذه النواهي، ألا في جنة ألا في نار؟ يجب أن أوطن نفسي أنني أيضا سألتزم بهذا المنهج. هذا معنى تعبد الله لا تشرك به شيئا. ثم يتمم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فيقول: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قد يقول قائل: طيب هذه الأوامر أليس تطبيقها هو عينه عبادة الله التي قال عنها تعبد الله؟ إذن أليس في الكلام تكرار؟ لاحظوا السؤال، رب أحد يسأل الرسول قال لمعاذ تعبد الله، طيب ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، رب رجل يقول إيه عبادة الله يعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، لا تعبد الله معنى هذه الجملة غير معنى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أرجو أن لا ننسى كما قلت في الأسبوع الماضي، تعبد الله أي تصطبغ بالعبودية لله عز وجل، فتعيش في الدنيا عيش العبيد، لا تتكبر لا تتجبر، تتعامل مع الناس على أنك عبد لله عز وجل. وقلت خلاصة العبودية لله تتحقق في أمرين اثنين، الشكر على نعمائه والصبر على بلائه، فلا تنسى نعمة إلا وأنت تقف أمامها موقف الشاكر لله، ولا تجد نفسك أمام بلية ابتليت بها إلا وتقف منها موقف الصابر المحتسب لوجه الله. إن أنت فعلت ذلك فقد اصطبغت بحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة معنى العبودية لله. إذن هذا شيء غير الأوامر الأربعة الآتية. أما إقامة الصلاة فشيء آخر، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. وكما قلت لكم بينهما تلازم، كل من كان متمسكا بحقيقة العبودية لله لا بد أن يكون ملتزما طبعا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، لكن ليس كل من صلى وصام وحج وزكى ملتزما بمعنى العبودية لله. رب رجل يصلي بأعضائه لكن قلبه قلب الطغاة، لم يدخل إلى قلبه معنى العبودية لله أبدا. لذلك العبودية كلمة تجمع كل ما أمر الله عز وجل به وتطرد كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إذا بعد أن أمر رسول الله بالعبودية لله وعدم الإشراك به قال وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة غير تصلي، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي، وكأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتصور أن يكون هنالك رجل مسلم مؤمن ثم لا يصلي، هذا شيء لا يوجد لا يجتمع هذا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على هذا، الصلاة عماد الدين، طبعا عماد الدين بمعنى أن هذا العماد عمود الخباء هو سر بقائه، فإذا ما أقمت هذه الدعامة فإن الخباء يتقوض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الصلاة من الدين كالعمود من الخباء، فكما أن الخباء الخيمة لا تستقيم بالشكل المعروف إلا إذا كان العمود قائما في داخله، فكذلك الصلاة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يذكرنا بماذا؟ بإقامتها، يعني موضوع أداء الصلاة شيء مفروض منه، يسلم ولا يصلي هذا لا يتم، ولكن ربما كان الرجل المسلم الذي يصليها على نحو غير مستقيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا تقيم الصلاة، تقيم الصلاة أي تؤدي الصلاة أداء على نحو سليم يرضي الله عز وجل، أي بكامل أركانها وشرائطها وآدابها ومع الخشوع فيها. والمسألة تشبيه بعمود الخباء، طبعا المقياس هذا العمود، اذا كان العمود قائم بشكل عمودي دقيق بيكون الغباء مستقيم، اما اذا كان مائل ذات اليمين او ذات اليسار بيكون الغباء ايضا كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وتقيم الصلاة، اي تؤديها لاول وقتها. عندما تصلي تكون صلاتك متسمة بالخشوع شكلا وموضوعا. شكلا اي لا حركة، لا تكثر من الحركات في الصلاة، وان كانت الحركات في بعض الاحيان لا تبطل الصلاة، اذا ما كانت كثيرة ومتتابعة لا تبطل، لكنها تتنافى مع الخشوع وتتخشع بشكل موضوعي ايضا في الصلاة، اي تكون حاضر الذهن تناجي الله عز وجل وأنت تعلم أنك تناجي الله، وأنت تستحضر معاني الكلمات التي تخاطب بها الله سبحانه وتعالى إلى آخره. هذا معنى تقيم الصلاة. إذن الرسول لا يأمر بأداء أصل الصلاة، هذا شيء معروف، لكن إذا صليت أقم هذه الصلاة، أي أقمها على نحو كامل الآداب والشرائط كما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: وتؤتي الزكاة. الزكاة معروفة، نسبة معينة من المال يجب على المسلم أن يخرجها بشروط وقيود معروفة، وهذا المال يشترط فيه شيء واحد، أن يكون مالا ناميا. الأنواع في نقدين في زكاة، لأنه مال نامي هذا، ولو ما نميته أنا ولو خبيته بالصناديق لكن هو بطبيعته قابل للنمو، إذن فيه زكاة. الزروع وما تنتجه الأرض على خلاف فيما يتعلق ببعض منها، ما هو المقتات وما هو الشيء الذي لا يقتات أيضا في عليه زكاة بنسبة معينة غير نسبة زكاة النقدين. الأنعام، البقر، الجمال، المواشي، هذه كلها أيضا في عليها زكاة أيضا بشكل معين وبشروط وبقيود معينة. أيضا عروض التجارة، أي سلعة تجارية قصدت أن تجعل منها مادة تجارة تعلق بها حق الله عز وجل الزكاة، أيا كان هذا الصنف. إذا كان هذا الصنف بناء فالزكاة يجب على عين هذا البناء، إذا كنت تريد التجارة بهذا البناء. أي نوع من الأنواع الأخرى، أطعمة، أقمشة، أي صنف من الأصناف، طالما كنت تقصد به التجارة فقد تعلق به الزكاة بشكل معين وبشروط معينة يدرسها العلماء، أو الذين يجب أن يدرسها الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الحق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة. فمن تعبد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا ولكنه قصر في أداء زكاة ماله، فقد ترك ثغرة من الثغرات لا يستفيد ربما من كل عبادته شيئا. ولا أريد أن أطيل الآن في موضوع الزكاة، ولكنني أذكر كل مسلم بأن عليه أن يدرس الشريعة الإسلامية لكي يعلم هذه الأحكام. واليوم كثير من المسلمين قد هجروا الفقه الإسلامي، يتعلمون أصناف العلوم الدينية لا سيما العلوم الفكرية، لا سيما العلوم التي تتعلق بالتاريخ، بالسيرة، بالعقيدة أيضا في كثير من الأحيان، لا سيما فيما يتعلق بالشبهات العصرية المختلفة. فإذا ما وجدوا أنفسهم أمام ضرورة معرفة الحلال والحرام وأحكام الشريعة الإسلامية استثقلوا تعلم هذه الأحكام، وهذا التثاقل إنما مصدره الشيطان والهوى، ذلك لأن هذا العلم من الخطورة بمكان، وقد كان الخلفاء الراشدون وكثير من بعدهم يخرجون إلى السوق فإذا وجدوا التاجر امتحنوه في هذا العمل الذي يتاجر به، فإن وجدوه خبيرا في هذا الباب الشريعة الإسلامية تركوه، وإلا ألجأوه إلى المسجد ليتعلم شريعة الله عز وجل في هذا الأمر. أما اليوم فرب رجل يتاجر ولا يعلم كيف السبيل إلى إخراج زكاة ماله، رب رجل له أرض يزرعها يعطيها لمن يزرعها لا يعلم كيف ينسق الأمر بينه وبين ذلك المزارع، من الذي يخرج زكاة المال، هو أم ذاك الذي يزرع، وعلى أي شيء، على الحب أم على كيف، لا يعلم ذلك. وقد أناط الله عز وجل به هذا الواجب. رب رجل يبيع ويشتري ولا يعلم ما هو الربا وما هي أبواب الربا وما هي أنواع الربا، وهذه الأحكام بالنسبة له فرض عين. يعني أنا بالنسبة لي ربما كانت مسائل الربا فرض كفاية، لكن بالنسبة للشخص اللي بيسوق الحميدية عم يبيع ويشتري، بالنسبة له تعلم باب الربا فرض عين، لأنه يقع في هذه المشكلة. وكذلك كل إنسان يجابه نوعا من الأعمال الاجتماعية يجب أن يغطي عمله هذا بالأحكام الشرعية التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يتعلمها. وإنما نتكلم الآن نحن عن الزكاة، وهو باب قل أن تجد إنسانا إلا وألزمه الله عز وجل بمعرفة هذا الأمر. ثم يقول: وتصوم رمضان وتحج البيت. أنا لا أريد أن أطيل شرح في هذه المسائل الأربعة، لأنكم تذكرون أنني شرحتها باستفاضة في الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه الذي يقول في أوله: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث الطويل الذي سأل فيه رسول الله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. شرحنا آنذاك أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فلا نعيد شرح ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أيها الإخوة، سيدنا معاذ ماذا سأل رسول الله؟ قال له: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. مختصر مفيد. أجابه رسول هنالك أعمال إن مارست هذه الأعمال أسلمتك بدورها إلى أعمال أخرى قادتك إلى الجنة، فكأن هذه الأعمال عبارة عن أبواب ومداخل إلى سلسلة من الأعمال الصالحة. شيء عظيم جدا. لاحظوا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنالك عمل صالح تفعله فيثيبك الله عليه، تقف عنده تقف عنده. وهنالك عمل صالح تفعله، هذا العمل الصالح يوفقك إلى غيره، وذلك يسلمك إلى غيره، فتجد أنك بشكل آلي قد انسقت إلى أعمال صالحة شتى. فكان ذلك العمل الأول بمثابة مفتاح يسر لك دخولا آليا بدون صعوبة في طريق من الأعمال الخيرة التي ترضي الله عز وجل. هذا معنى كلام رسول الله: ألا أدلك على أبواب الخير، أي على أعمال هي بحد ذاتها بسيطة لكن من شأنها أن تيسر لك ممارسة أعمال ربما تكون مستثقلا لها بدون هذه الأبواب أو هذه المفاتيح. طبعا سيدنا معاذ قال له نعم، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. أريد أن أشرح لكم هذه الأمور الثلاثة. الصوم جنة. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن لا يتكلم عن صوم رمضان الذي قاله عندما أجابه على سؤاله الأصلي، لا، هو الآن يتكلم عن صيام النافلة. الصوم جنة، الجنة باللغة العربية هي الوقاية. تقول هذا البيت جنة لي من عواد الطبيعة، هذا الترس جنة لي من سهام العدو، جنة. يقول رسول الله الصوم جنة، أي الصوم النافلة أيضا هذا باب من أبواب الخير، لأنه جنة. ما معنى؟ كيف؟ أنا عندما أبدأ نهاري صائما، الصوم له طبيعة معينة، بعد ساعتين أو ثلاثة من أول النهار لابد أن أتذكر أني صائم. في أول النهار ممكن ما أتذكر لأنه لسه لا جرت ولا عطش، ما بكون نسيان، لكن لن يمضي من النهار تمضي ساعة أو ساعتان أو ثلاث ساعات إلا ويستيقظ في كياني شعور أني صائم. لماذا؟ لأنني لا ريب سأشعر بغمى أو سأشعر بجوع أو أرى طعاما أشتهي أن أتناول منه شيئا، وعندئذ أتذكر الصوم. تذكري للصوم يصاحبني إلى المساء. طيب، وإذا كان الأمر هكذا شو يترتب عليه؟ عندما أعيش نهاري كله وأنا أذكر أنني صائم، صائم طبعا لأنني ظمأ ولا أستطيع أن أشرب، أذكر أني صائم. أنا أشعر بالجوع ولا أستطيع أن أتناول طعاما لأنني صائم. إذا أنا طوال يومي أشعر بأنني في عبادة، شعوري بأنني في عبادة يشكل حارسا على باب قلبي ويشكل حارسا على كياني يمنع أن يتسلل إلي أي ذنب. هذه هي طبيعة الصوم التي عبر عنها رسول الله بأنها جنة. الرجل ممكن أن يمارس عبادة أخرى من العبادات، لكن هذه العبادة لا تلامس مشاعره كما يلامس مشاعرك الصوم، ولذلك تنسى أنك في عبادة. الصلاة ممكن رجل يوقف يصلي وهو نسيان شارب، لأنه الصلاة ما فيها خيط يتصل بشهوتك. أما الصوم فهو عبارة عن امتناع عن الأكل والشرب، ولا بد أن تستشعر بوضعة هذا الامتناع بعيد ساعة أو ساعتين من ارتفاع النهار. فإذا شعرت وجدت أن شيئا يذكرك أنا صائم ولذلك لا أستطيع أن أشرب، أنا صائم لذلك لا أستطيع أن آكل. لماذا أنا صائم؟ لأنني أتقرب إلى الله في هذا النهار. كلما شعرت بجفاف فمك شعرت بتقربك إلى الله، كلما شعرت بأن معدتك تتطلب الطعام وأنت لا تريد أن تستجيب لها تذكرت أنك تتقرب إلى الله. هذا الشعور هو الجنة. في هذه الحالة إذا جاءك إنسان يدعوك إلى معصية لا تستجيب له، لماذا؟ لأن هذه الدعوة تصطدم مع هذا الشعور اليقظ في كيانك، فيرتد أو ترتد تلك الدعوة على أعقابها ولا تستجيب له. شعورك بالصوم يطرد كل الأمور. إذا كنت صائما وأنت تتلمض جوعا ورأيت منظرا محرما أمامك، شعورك بالعطش والظمأ يذكرك بأن تغض من طرفك. إذا كنت صائما تشعر بأنك جائع ولا تستطيع أن تأكل، ولمن لا تستطيع أن تأكل؟ الصوم ما في رياء، كل شيء بيصير في رياء لأنه له مظهر خارجي، إلا الصوم لا رياء فيه. قاعد بغرفتك ما في حدا بينك وبين الله أبدا إطلاقا، ومع ذلك فأنت تجد الشراب النمير والطعام اللذيذ فتعرض عنه. هل يمكن أن يكون الإنسان مرائيا في هذه الحال؟ لا طبعا لا يكون مرائيا. طيب في هذه الحالة إذا ذكرك إنسان بنميمة، إذا دعاك إنسان إلى غيبة، شعورك هذا يردعك يمنعك. يقول لك أنا ليش ما عم بأكل؟ أنا صائم. ليش صائم؟ مرضاء لله. إذن كيف أدخل في هذه المعصية؟ أرأيتم كيف أن الصوم كما قال رسول الله إذن باب للخير، باب للخير. لكن أنا لما ما أكون صائم جوع مالي جوع، ظمأ مالي ظمآن، كما بكل لحظة الواحد عم يتذكر الله سبحانه وتعالى. فماشي بالطريق شاف منظر محرم، يمكن يكون سارح ويطلع بهذا المنظر هيك دقائق وهو مو منتبه على حاله. ليش الجملة مو موجودة؟ مالك صائم؟ بعدين حتى تتذكر. ممكن أن رجل يكلمك عن زيد من الناس فتجلس معه على مائدة من النميمة ومائدة من الغيبة، تأكل فيها لحوم مسلمين، وهذه كبيرة كبيرة من الكبائر، مثل السرقة مثل الفاحشة، ولكنك لم تتذكر لأنه لا يوجد شيء يذكرك. ما المذكر؟ الصوم. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في النار. ولذلك كان من دأب عباد الله الصالحين دائما الإكثار من الصوم. الصوم جنة. وأنا بالمناسبة أذكر إخواننا بعظم أجر كثير من الإخوة الذين يحضرون هذه الدروس، يعني هيك شاء الباري عز وجل يكون دروسنا يوم الاثنين ويوم الخميس، وهذين يومين يسن فيهما الصوم. كثير بعرف من إخواننا بيصوموا الاثنين والخميس وبيجوا يحضروا الدرس وبيدبروا حالهم، وربي سبحانه وتعالى هو اللي بيكتب لهم الأجر، هو سبحانه وتعالى اللي بيكتب لهم الأجر مضاعفا، وإن شاء الله ما في شيء يضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة. هذا باب آخر من أبواب الخير. رب كل واحد منا أيها الإخوة تزيل قدمه إلى المعاصي، يرتكب محرمات، ينسى ربه سبحانه وتعالى. ولكن انظروا إلى هذا الباب الثاني من باب الخير، الصدقة. الصدقة ليس المراد بها هنا الزكاة، كما أن الصوم ليس المراد به صوم رمضان هنا، كذلك الصدقة ليس المراد بها الزكاة. المراد بها أن تتصدق من فضول مالك علاوة على الزكاة. إذا ما أخرجت شيئا من مالك وأعطيته لمحتاج لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تبتغي من أحد جزاء ولا شكورا، فاعلم أن هذه الصدقة تكون من المعاصي التي قد ارتكبتها كالماء من النار التي تلتهب في الهشيم. كيف أن الماء يطفئ النار ويقضي عليها في أسرع وقت، كذلك الصدقة التي يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى تطفئ وقع المعاصي، تجعل الرب سبحانه وتعالى يتجاوز عن معصيته. لكن لماذا لا تكون الصلاة كفارة للمعاصي وتكون الصدقة كفارة؟ لماذا؟ السبب أيها الإخوة أن دين الله عز وجل بدءا من العقيدة إلى السلوك إلى الآداب البسيطة إنما أقامه الله عز وجل ليجعل الإنسان منه سر إسعاد أخيه، سر خدمة الإنسان للإنسان. فالدين إنما شرعه الله عز وجل لإسعاد البشر. عندما نعرف الدين هذا هو شرع أقامه الله لذوي العقول الكاملة ليحققوا ما يكون به سعادتهم في عاجلهم وآجلهم. إذن مدار الدين على إسعاد البشر. ولذلك فحقوق الله التي بينك وبين الله مباشرة مبنية على المسامحة، حقوق العباد مبنية على الدقة والمشاحة. فإذا ما كان الإنسان عاصيا في جنب الله عز وجل ولكن هذا الإنسان كان يتقرب إلى الله لوجه الله بهذا الشرط بخدمة إخوانه، يتصدق، يعين، يلبي حاجة المظلوم، ينتصر له، يلبي حاجة الملهوف، فهذا العمل يكون بابا ثانيا من أبواب الخير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والأمر ليس هكذا فقط، الصدقة ترد البلاء، الصدقة تشفي المريض، الصدقة تطفئ الخطيئة، تزيل إثم الخطيئة. إذن الصدقة فعلا باب من أبواب الخير. وأنا أقول إن الذي يجد أن المسافة بعيدة بينه وبين الله لأنه قد أساء كثيرا مع ربه، ولأنه قد أخطأ كثيرا، ولأنه يخجل من ربه كثيرا، وكلما تذكر ذنبه تصور أن الله عز وجل لن يغفر له، أقول له: أتريد أن تقتصر الطريق إلى الله؟ هل تريد أن تقتصر طريق الصلح مع الله؟ الصدقة، تصدق من فضول مالك صدقة خفية لا يعلم بها أحد إلا الله جل جلاله، غير ممتن بها ولا مستكبر ولا معجب، وأنت تتصور أن الذي أخذ منك هذا المال متفضلا عليك لأنه قبل أن يأخذ. إن فعلت ذلك فأنا أطمئنك أن جميع ظلمات المعاصي التي كانت قائمة بينك وبين الله كلها تؤول إلى إشراقات، وأن الخطيئة كلها تنمحي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان الأمر بينك وبين الله تحتاج إلى توبة، وهذا العمل من هذا النوع ينظف لك الطريق نهائيا. أما إذا كانت الخطيئة بينك وبين الناس فطبيعة الصدقة تمنع أن يكون هذا توبة كافية، لا بد من أن تنسق العلاقة بينك وبين أولئك الآخرين وتصفيها تصفية تامة. اي نعم. وللصدقة آداب، للصدقة آداب. الباري عز وجل أوضح لنا هذه الآداب، ماذا قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. هذه مواصفات واضحة في كتاب الله عز وجل. لا يستطيعون ضربا في الأرض، الشاب الجلد القوي الذي يستطيع أن يشتغل، هذا الإنسان ينبغي أن تكون صدقتنا له هداية إلى منافذ العمل وإلى السوق ليشتغل. وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فقال: الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، أي لذي قوة سوية جدا. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عفيف لا يفعل، تعرفهم بسيماهم، تعرف الفقر بسبب السيمة لا بسبب المسألة، لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء هم الذين نبحث عنهم لنتصدق عليهم. إذن الذين يتكففون وجوه الناس في الطريق، والذين يقول لنا بعض الخبراء أن معظمهم إنما يحترفون هذا العمل احترافا، فلا، حتى إن الإمام أبا حنيفة حرم إعطاء هؤلاء، أليس كذلك؟ الإمام أبا حنيفة نهى عن إعطائه. ولكن إذا توقعت الصدق من الفقير وسكن قلبك إليه فأعطه، ومهما كان الأمر فإن الفقراء الذين ينبغي أن نتحسس بهم هم أولئك الذين لا يشعر به إلا قلة من الناس، عائلات لو دخلت إلى بيوتهم لرأيت شيئا تتفطر له الأكباد. في هذا العصر الذي ارتفعت فيه القصور والتي امتلأت فيه البيوت بالبخ والترف، هنالك أشخاص حالتهم يرثى لها، هنالك بيوت البيت الواحد منها مكون من غرفة واحدة، الأب والأم والأولاد كلهم في غرفة واحدة ينامون في هذه البلدة. يوجد كثير من هؤلاء الناس، وحكم الشريعة الإسلامية أن البلدة التي يوجد فيها هؤلاء الناس كل أهلها عصاة، لأنهم هم المكلفون بالبحث عن أحوالهم. يحرم أن ينام الرجل وزوجه وأولاده الكبار في مكان في بيت واحد في غرفة واحدة بهذا الشكل؟ طيب من يستطيع؟ إذن في ضرورة. طيب من الذي ألجأه إلى هذه الضرورة؟ غفلة المسلمين عنه، غفلة. ولولا أننا غافلون عن هؤلاء الناس لرأينا أن نعمة الله قد هطلت علينا من فوق ومن حولنا، ولرأينا الرخاء أصنافا، ولما رأينا شيئا من هذه الشدائد التي تطيف بنا اليوم. هذا هو المعنى الذي نبهنا إليه الله سبحانه وتعالى عندما نتصدق. أريد أن أقول المرض شفاؤه الصدقة، البلاء ترده الصدقة، ولا أريد أن أذكر القصص ولا أريد أن أذكر الحكايات التي تؤيد هذا المعنى، ولكن الذي جرب عرف. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، وصلاة الرجل في جوف الليل أيضا باب من أبواب الخير. ما الفرق أيها الإخوة بين صلاتك الآن، بين صلاتنا الآن في هذا المسجد بعد قليل، وبين صلاة أحدنا في جوف الليل بعد أن ينام شيئا من الليل ويقوم في هزيع منه؟ ما الفرق؟ الفرق أن الصلاة التي نصليها الآن صلاة يجوز فيها الرياء، ويجوز فيها الغفلة، وفيها منافذ للعجب، وكلها يحدث العمل. ولكن إذا ذهبت إلى دارك وأويت إلى فراشك وابتعدت عن الرقباء ثم نمت فتثاقل النوم في عينيك، وفي منتصف الليل استيقظت وشعرت بلذة النوم، وشعرت في هذه الليالي القصيرة أن الفراش يجذبك إليه، وأنك لا تشعر بلذة أكثر من لذة التقلب والتنعم في هذا الفراش، وكل مما يعلم هذه اللذة، في هدأة الليل هذه تذكرت الله، تذكرت الله، فحن شعورك القلبي رغبة أو رهبة إلى القيام، فجافيت جنبك عن المهاد وقمت على الرغم من حاجتك إلى الرقاد. قمت، لا يوجد رقيبك، لا يوجد من يمدحك، لا يوجد من يثني عليك أبدا، قمت وأنت بحاجة إلى الرقاد، فتوضأت وأسبقت الوضوء ووقفت أمام الله سبحانه وتعالى في هدأة هذا الليل بهذا الشكل. منين بدأت يجي هذه الحالة؟ منين بدأ يجي الكمر؟ منين بدأ يجي العجب؟ في هذه الحالة، في هذه الساعة تقف أمام الله سبحانه وتعالى. ما سر هذا الوقت؟ سر هذا الوقت يكمن في أن العصاة أووا إلى رقادهم. نحن عم نتكلم عن الثلث الأخير من الليل، أفضل وقت للتهجد. العصاة أو إلى رقابهم، الفسقة أصحاب الملاهي أصحاب الشهوات الذين يتسامرون على الغيبة وعلى النميمة، كل هؤلاء غطوا في رقابهم. إذن الوقت طهر، اغتسل هذا الوقت من هذه النجاسات كلها. ليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى حجاب. هذه الصلاة بهذا الشكل باب ما أسرع أن يجذبك الله منه إليه. وإذا أنت ربما في الركعتين ما في غيره تنتقل من حال إلى حال، كثير يا أيها الإخوة من الصديقين من أولياء الله الصالحين ممن نتبارك بالحديث عنهم الآن، كثيرا كان مجال الصلح بينهم وبين الله ركعتين في جوف الليل، هذا معنى أنه باب خير. ركعتين بتظن أنه هالركعتين مثل صلوات عم تصليها، بتصلي كثير وبترجع بالنهار وبتعمل نفس أعمالك، لكن ركعتين في جوف الليل لهما معنى غير معاني الصلاة التي نعلمها في هذه المساجد أمام الناس وفي زحمة المصلين. هذا المعنى يلمح إليه أو يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول وصلاة الرجل في جوف الليل، مو صلاة الرجل احتراز عن المرأة، لا، لما أن سيدنا معاذ يسأل رجل على سبيل التغريب قال صلاة الرجل، بينما الأمر صيام للرجل والمرأة على السواء. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر بهذه الآية عندما يقول الله جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه المسألة الثالثة الحديث عنها طويل نوعا ما، نتممه إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا أحيانا الله تعالى. هل يجوز صيام النافلة بدون سحور؟ يجوز، يجوز، لكن يكره، يسن أن الإنسان يتسحر.